صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 17 من الحلقات المصورة لشرح مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. كنا بدأنا بالقسم الآخر من المنهج وهو القسم الصرفي، وقلنا أن الموضوعات التي تدخل معنا في هذا الفصل أو في هذا المقرر هي موضوعات أربعة، التي هي الإعلال بالنقل والإعلال بالحذف والإدغام والتقاء الساكنين. بدأنا في البداية بالحديث عن الإعلال، بينا المقصود بالإعلال وبينا أنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الإعلال بالنقل والإعلال بالحذف والإعلال بالقلب. طبعا الذي يدخل معنا في المنهج هو الإعلال بالنقل والإعلال بالحذف، وأما الإعلال بالقلب فإنه غير داخل في المنهج، لذلك سيكون حديثنا محصورا في هاتين الجزئيتين وهما الإعلال بالنقل والإعلال بالحذف. نبدأ أولا بالإعلال بالنقل. الإعلال بالنقل، بينا المقصود بالإعلال بالنقل بأنه تغيير يحصل في حرف العلة، يكون عندنا في الكلمة حرف علة واحد من حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء، حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء، يكون عندنا حرف العلة فيه حركة، يكون حرف العلة فيه حركة، وهذا يتصور في الواو والياء، فالواو والياء هي التي يمكن أن يكون عليها حركة، أما الألف فلا يكون عليها حركة أصلا. فبالتالي إذا وجد عندنا حرف من حروف العلة الواو أو الياء وعليه حركة، وهذه الحركة تكون مستثقلة على اللسان، يصعب على اللسان أن ينطقها، نجد بأننا نجري ذلك التغيير، ذلك الإعلال في حرف العلة هذا، بأن ننقل الحركة الموجودة عليه إلى الحرف الذي قبله، ننقل الحركة الموجودة عليه إلى الحرف الذي قبله، فنسمي هذا إعلال بالنقل، يسمى هذا إعلالا بالنقل. طبعا الإعلال بالنقل لا بد فيه، إذا أردنا أن نعل نجري إعلالا في كلمة ما، بأن ننقل حرف بأن ننقل الحركة الموجودة على حرف العلة إلى الحرف الذي قبله، يجب أن نتأكد أن الحرف الذي قبله لا بد أن يكون حرفا صحيحا ساكنا، يجب أن يكون الحرف الذي قبل حرف العلة، نحن الآن نريد أن ننقل الحركة من حرف العلة إلى الحرف الذي قبله، هذا الحرف الذي قبله يجب أن يكون صحيحا ساكنا، يجب أن يكون الحرف الذي قبل حرف العلة صحيحا ساكن، حرفا صحيحا أي ليس حرف علة، الحرف الصحيح يعني لا يكون حرف علة، لا يكون لا ألف ولا واو ولا ياء، ويكون ساكنا أي حركته السكون، يكون حركته السكون. فإذا وجد هذان الشرطان أمكننا أن ننقل الحركة من حرف العلة إلى ذلك الحرف الذي قبله، ذلك الحرف الذي قلنا بأنه لا بد أن يكون صحيحا وأن يكون ساكنا. طبعا إذا أجرينا ذلك التغيير، ذلك الإعلال، ونقلنا الحركة من حرف العلة إلى الحرف الذي قبله، هل ينتج عن ذلك تغيير؟ بمعنى إذا نقلنا الحركة من حرف العلة إلى الحرف الصحيح الساكن الذي قبله، انتقلت الحركة من هنا وجاءت إلى الحرف الذي قبله، حرف العلة هل يبقى على حاله أم أنه يتغير وينقلب إلى حرف آخر؟ نقول بأن هذا الأمر ينبني على ملائمة هذا الحرف، حرف العلة، للحركة لحركة الحرف الذي قبله. هل هناك تجانس بين الحركة وحرف العلة؟ حرف العلة هذا يتناسب مع الحركة بأن يكون حرف العلة الواو، والحركة هي ضمة، إذن هما متناسبان، الضمة يناسبها الواو. أن يكون حرف العلة هو الياء والحركة التي قبله كسرة، هما متناسبان. لكن إذا لم يكن هناك تناسب بين حرف العلة والحركة التي قبله، حينئذ سنكون مضطرين إلى أن نقلب حرف العلة هذا إلى حرف آخر يناسب الحركة. يعني لو كان حرف العلة هو الواو والحركة التي قبله فتحة، ليس هناك تناسب بين الواو والفتحة، لذلك سنضطر إلى أن نقلب الواو إلى حرف آخر يناسب الفتحة وهو الألف، لذلك ستنقلب الواو وتصبح ألف حتى تكون متناسبة مع الفتحة التي قبلها. إذن هذا إجراء آخر يحصل بعد النقل، عندما نجري إعلالا في الكلمة وننقل الحركة الموجودة على حرف العلة إلى الحرف الساكن الصحيح الذي قبله، سينتج عن ذلك أمر آخر، وهو هل يبقى حرف العلة كما هو أم أنه ينقلب إلى حرف آخر. طيب، نأتي بأمثلة على ذلك. مثلا عندنا الفعل قال. الفعل قال نحن نعرف بأن الأفعال الثلاثية إذا أردنا أن نأتي بالمضارع منها، فالمضارع إما أن يكون على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل. إذا أتينا بفعل ماضي مثل كتب، مضارعه يكتب، يفعل بضم العين. إذا أتينا بفعل مثل فتح، مضارعه يفتح، يفتح على وزن يفعل بفتح العين. إذا أتينا بفعل مثل جلس، مضارعه يجلس، يجلس، يفعل بكسر العين. فالفعل المضارع من الفعل الماضي الثلاثي دائما يكون على وزن يفعل بفتح العين أو يفعل بضم العين أو يفعل بكسر العين، أي فعل مضارع نأتي به من أي فعل ماضي ثلاثي. فلذلك إذا أتينا بالفعل قال والفعل باع، أفعال ثلاثية، نريد أن نأتي بالفعل المضارع منها، أيضا الفعل المضارع سيكون على أحد هذه الأوزان الثلاثة، ولذلك الفعل قال مضارعه على وزن يفعل، يقول، يقول، الياء مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم واو مضمومة ثم لام، يقول. معنى ذلك أن حرف العلة الموجود يقول الواو عليه ضمة، حرف العلة الموجود وهو الواو عليه ضمة، هذه الضمة ثقيلة، فبذلك نريد أن نخفف بأن ننقل الضمة الموجودة على الواو إلى الحرف الذي قبله وهو القاف. لكن قبل أن ننقل نريد أن نتأكد الحرف الذي قبل حرف العلة وهو القاف هل هو حرف صحيح وساكن، كما قلنا بأن هذا شرط لابد من وجوده، أن يكون الحرف الذي قبل حرف العلة حرفا صحيحا ساكنا. إذا نظرنا يقول الحرف الذي قبل حرف العلة الواو وهو القاف، القاف حرف صحيح ليس حرف علة، وكذلك هي ساكنة يق، إذا نطقناها سنجدها ساكنة على وزن يفعل. إذا عندنا حرف العلة وهو الواو عليه ضمة وقبله القاف وهي حرف صحيح وساكن، إذا الشروط موجودة، لذلك فإننا نجري هذا الإعلال بالنقل بأن ننقل الضمة الموجودة على الواو إلى القاف التي قبله، ننقل الضمة الموجودة على الواو إلى القاف الذي قبله، فنقول يقول، يقول، فنطقنا هنا، طبعا نحن لا نقول يقول في كلامنا، لا نقول يقول وإنما نقول يقول، فنحن ننطق الكلمة بعد أن أجرينا عليها الإعلال بالنقل، بعد أن أجرينا الإعلال بالنقل حصل الإعلال بالنقل ونقلنا الضمة من الواو إلى القاف، ثم صرنا بعد ذلك ننطق الفعل يقول. فالفعل يقول فيه إعلال بالنقل، فيه إعلال بالنقل، نقلنا الضمة من الواو إلى الحرف الذي قبله الساكن الصحيح وهو القاف. طيب بعد أن نقلنا الضمة ستبقى الواو ساكنة، ستبقى الواو ساكنة، هل نبقيها كما هي أو نقلبها إلى حرف آخر؟ ننظر هل هي متناسبة مع الحركة التي قبلها؟ الحركة التي قبلها هي الضمة يقول، الحركة التي قبلها هي الضمة على القاف، نجد بأنها متناسبة، فالضمة يناسبها الواو، فهناك تناسب بين الضمة والواو. إذا بما أنه يوجد تناسب فالواو تبقى كما هي، لن نجري فيها تغييرا. فهذا مثال على الإعلال بالنقل في هذه الأفعال الثلاثية الجوفاء. كل فعل ثلاثي أجوف، قال، باع، نام، صام، أي فعل ثلاثي أجوف، عندما تأتي بمضارعه ستأتي به على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل، لكن ستجد بأن هناك إعلال بالنقل كما حصل في يقول، أصبحت يقول. نأتي مثال آخر، عندنا الفعل باع، الفعل باع، الفعل باع أيضا فعل ثلاثي، فعندما نأتي بمضارعه يفترض أن يكون مضارعه على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل، لابد أن يكون مضارعه على واحد من هذه الأوزان الثلاثة. الفعل باع مضارعه على وزن يبيع، يبيع، الياء مفتوحة ثم باء ساكنة ثم ياء مكسورة ثم العين، يبيع، يبيع. طبعا هنا عندنا ثقل في النطق، الياء عليها كسرة، يبيع، فنجد بأنه هناك صعوبة في نطق الياء عليها كسرة، لذلك لا بد أن نجري فيها إعلال بالنقل، لا بد أن ننقل الكسرة الموجودة على الياء إلى الحرف الذي قبله. قبل أن ننقل الكسرة نريد أن نتأكد هل الشروط موجودة. نحن شرطنا إذا أردنا أن نجري إعلال بالنقل لا بد الحرف الذي قبل حرف العلة لا بد أن يكون حرفا صحيحا ساكنا. الياء ما الذي قبلها؟ يبيع، الياء قبلها الباء، إذا الباء هو حرف صحيح ليس حرف علة وهو ساكن، يب هو حرف ساكن، إذا الشرطان موجودان أنه حرف صحيح وساكن، إذا يمكننا أن ننقل الكسرة الموجودة على الياء إلى الباء التي قبلها. فإذا نقلنا الكسرة من الياء إلى الباء سوف ننطقها يبيع، يبيع، فنحن ننطق الفعل يبيع ننطقه بعد أن أجرينا فيه إعلال بالنقل، بعد أن أجرينا فيه إعلالا بالنقل فنقول يبيع. طيب بعد أن أجرينا الإعلال بالنقل بقيت عندنا الياء ساكنة، يبيع، أصبحت الآن الياء ساكنة، هل نبقيها كما هي أو نقلبها إلى حرف آخر؟ ننظر هل هي متناسبة مع الحركة التي قبلها، الحركة التي قبل الياء الكسرة، يبيع، هناك تناسب بين الياء والكسرة، هناك تناسب بين الياء والكسرة، لذلك نبقي الياء كما هي. نأتي مثال ثالث أيضا وأخير، عندنا الفعل خاف، الفعل خاف أيضا هو مثل قال وباع وصام ونام، الفعل قال هي كلها أفعال ثلاثية جوفاء، والجوفاء يعني أن أوسطها حرف علة، الحرف الوسط هو حرف علة. الفعل خاف إذا أتينا بمضارعه أيضا كما قلنا مضارعه لا بد أن يكون على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل، لا بد. الفعل خاف مضارعه على وزن يخوف، يفعل، مضارعه على وزن يفعل، يخوف، يخوف، الياء مفتوحة ثم خاء ساكنة ثم واو مفتوحة ثم الفاء، يخوف. سنجد أن حرف العلة وهو الواو عليه فتحة، حرف العلة وهو الواو عليه فتحة، نريد أن نجري إعلال بالنقل، نريد أن ننقل الفتحة الموجودة على الواو إلى الحرف الذي قبله، لكن نريد أن نتأكد هل الشرطان موجودان؟ الشرطان لابد الحرف الذي قبل حرف العلة وهو الخاء هنا يجب أن يكون حرفا صحيحا ساكنا، الخاء حرف صحيح ليس حرف علة وهو ساكن، حركته السكون، يخوف، حركته هي السكون، إذن يمكننا أن ننقل الفتحة الموجودة على الواو إلى الخاء التي قبله، إلى الخاء التي قبله. طيب إذا نقلنا الفتحة من الواو وجعلناها على الخاء كيف ننطق الكلمة؟ يخوف، يخوف، أصبحت الآن الواو ساكنة والخاء أصبحت هي المفتوحة، فعندما نقلنا الحركة من الواو إلى الخاء هل نبقي الواو كما هي أم نقلبها إلى حرف آخر؟ ننظر هل الواو تتناسب مع الحركة التي قبلها؟ الحركة التي قبل الواو هي الفتحة، الخاء مفتوحة، ليس هناك تناسب بين الواو والفتحة، لذلك لا بد أن نقلب هذه الواو إلى حرف آخر يناسب الفتحة. ما الحرف الذي يناسب الفتحة؟ هو الألف. فلذلك سنقلب الواو إلى ألف فنقول يخاف يخاف. إذن نحن عندما ننطق هذا الفعل يخاف نحن أصلا ننطقه بعد أن أجرينا فيه إعلالين. الإعلال الأول إعلال بالنقل، نقلنا الفتحة التي على الواو إلى الخاء الساكنة. الإعلال الثاني إعلال بالقلب، قلبنا الواو إلى ألف حتى تتناسب مع الفتحة. فهذا مثال ثالث أيضا على هذه الأفعال التي يحصل أو هذه الكلمات التي يحصل فيها إعلال بالنقل. إذا هذه أمثلة كلها ذكرناها لأفعال جوفاء الفعل الأجوف الثلاثي، إذا أتينا بمضارعه فإنه لا بد أن يحصل فيه إعلال بالنقل. هذا بالنسبة لطريقة الإعلال بالنقل، هذه طريقة إعلال بالنقل وكيفيته وكيف يقع في الكلام. طيب متى يمتنع الإعلال بالنقل؟ هل هناك كلمات لا نستطيع أن نجري فيها إعلال بالنقل؟ نقول نعم، بأن هناك مواضع يمتنع فيها الإعلال بالنقل، لا نستطيع أن نجري فيها إعلالا بالنقل. ما هي متى يكون الإعلال بالنقل ممتنعا؟ يكون الإعلال بالنقل ممتنعا في بعض المواضع. مثلا من ضمن تلك المواضع نحن نشترط أن يكون الحرف الذي قبل حرف العلة لا بد أن يكون حرفا صحيحا ساكنا، لا بد أن يكون حرفا صحيحا ساكنا. إذا كان الحرف الذي قبل حرف العلة ليس حرفا صحيحا، لو كان حرف علة، لو كان الحرف الذي قبل حرف العلة لو كان هو أيضا حرف علة لا نستطيع أن نجري إعلال بالنقل. مثلا الفعل بايع، الفعل بايع، الفعل بايع، هنا عندنا حرف العلة وهو الياء، بايع عليه الفتحة، بايع حرف العلة وهو الياء عليه فتحة. نريد أن ننقل الفتحة إلى الحرف الذي قبله، الحرف الذي قبله حرف علة ألف، بايع حرف الذي قبله حرف علة وهو الألف. إذن لا نستطيع أن نجري إعلال بالنقل، لابد أن يكون الحرف الذي قبله حرفا صحيحا كما ذكرنا في الأمثلة السابقة. أما الفعل بايع فالحرف الذي قبل الياء هو حرف علة، فيمتنع هنا الإعلال بالنقل. الإعلال هنا نحكم عليه بأنه ممتنع لأن الحرف الذي قبل حرف العلة هو حرف معتل وليس حرفا صحيحا. كذلك يمتنع الإعلال بالنقل في فعل التعجب. عندما نريد أن نأتي بفعل تعجب، مثل عندما أقول مثلا ما أقوى ما هذا الطريق، ما أقوى ما هذا الطريق، وما أبين كلامك، ما أبين كلامك. عندما أقول ما أقوى ما هذا الطريق، عندنا أقوى ما فعل التعجب فيه الواو حركتها فتحة، ما أقوى ما الواو حركتها فتحة، والحرف الذي قبلها القاف حرف صحيح وساكن، حرف صحيح وساكن. إذن يفترض أننا نستطيع أن ننقل الفتحة من الواو إلى الحرف الصحيح الذي قبلها وهو القاف، لكننا لا نستطيع. هنا يمتنع لأن هذا الفعل هو فعل تعجب، ولا نستطيع أن نجري الإعلال بالنقل في أفعال التعجب، لا نستطيع أن نجري الإعلال بالنقل في أفعال التعجب. ومثله المثال الآخر، ما أبين كلامك. عندما أقول ما أبين كلامك، أبين هنا فعل التعجب، عندنا الياء مفتوحة، أبين الياء مفتوحة، والحرف الذي قبلها وهو الباء حرف صحيح ساكن، فهل ننقل الحركة وهي الفتحة من الياء إلى الحرف الصحيح الساكن الذي قبلها؟ نقول لا، هنا يمتنع الإعلال بالنقل لأن هذا فعل تعجب. فإذا كان الفعل فعل تعجب فلا نستطيع أن نجري إعلالا بالنقل. كذلك إذا كان الفعل مضاعفا، الفعل مضاعف الفعل الذي آخره تضعيف، حرفان مدغمان في بعضهما، مثل فعل شد ومد ورد وما أشبهها، هذه تسمى أفعال مضاعفة لأن آخرها هما حرفان مدغمان في بعضهما. إذا كان عندنا فعل من الأفعال المضاعفة وفيه حرف علة عليه حركة وقبله حرف ساكن، لا نستطيع أن نجري هنا إعلال بالنقل بسبب وجود هذا، لأن هذا الفعل فعل مضاعف. مثلا الفعل ابيض، ابيض واسود، ابيض، الفعل ابيض فعل مضاعف آخره حرف مضاعف هو الضاد، فيه الياء ابيض، ابيض الفعل الياء هنا مفتوحة وقبلها الباء ساكنة، لا نستطيع أن نجري هنا علال بالنقل بسبب أن هذا الفعل هو فعل مضاعف ومثله أيضا اسود. فهذه مواضع يمتنع فيها الإعلال بالنقل ولا يصح. طيب إذا متى يكون الإعلال بالنقل؟ إذا كان هذه هي المواضع التي يمتنع فيها الإعلال بالنقل، فمتى يكون الإعلال بالنقل؟ نقول بأن الإعلال بالنقل له أربعة مواضع. الإعلال بالنقل له أربعة مواضع. الموضع الأول من هذه المواضع وهو في الفعل الذي صوته حرف علة، الفعل المعتل العين. الفعل المعتل العين إذا كان الفعل فيه حرف علة وفي العين الذي يسمى الفعل الأجوف، في هذه الحالة يجب أن نجري إعلالا بالنقل. كما ذكرنا الأمثلة السابقة، الفعل قام قال يقول وقام يقوم وباع يبيع وخاف يخاف، هذه كلها أفعال حروف العين فيها معتلة، حروف العين فيها حرف علة، قال وصام وباع ونام، هذه كلها أفعال جوفاء أوسطها العين حرف علة. فعندما نأتي بالمضارع منها فإن المضارع سيحصل فيه هنا إعلال بالنقل، كما ذكرنا قال أصلها يقول، باع يبيع، خاف يخوف، فكلها في الأصل فيها حرف علة عليه حركة أجرينا فيه إعلال بالنقل بأن نقلنا حرف العلة، نقلنا الحركة إلى الحرف الساكن الصحيح الذي قبله كما ذكرنا ووضحنا الأمثلة قبل قليل. فهذا هو الموضع الأول الذي يكون فيه إعلال بالنقل، وهو الفعل المضارع المعتل العين وهو يسمى بالفعل الأجوف. الموضع الثاني الذي يحصل فيه الإعلال بالنقل وهو في الاسم الذي يأتي على وزن المضارع، الاسم الذي يأتي على وزن المضارع، وهذا الاسم الذي يأتي على وزن المضارع ويكون غالبا على وزن مفعل. إذا كان عندنا اسم مأخوذ من فعل معتل وجيء به على وزن مفعل، في هذه الحالة هذا الاسم لا بد أن يكون فيه إعلال بالنقل. مثال على ذلك، مثلا عندنا كلمة مقام، مقام ومعاش. كلمة مقام مأخوذة من الفعل قام، مأخوذة من الفعل قام. لو أتينا بفعل آخر حتى تفهم الصورة، مثلا فعل كتب، هنا ليس هناك حرف علة لكن نأتي به لكي نوضح الفكرة. الفعل كتب إذا أردنا أن نأتي منه باسم على وزن مفعل نقول مكتب، كتب مكتب. طيب الفعل قام نريد أن نأتي منه باسم على وزن مفعل، سنجد بأن الاسم من قام مقوم، مثل مكتب مقوم، قام مقوم. فكلمة مقوم هذه فيها إعلال بالنقل، مقوم عند الواو حركتها فتحة قبلها القاف حركتها السكون، إذن هنا كلمة فيها حرف علة وهو الواو عليه حركة وهو الفتحة وقبله حرف صحيح ساكن وهو القاف، فيجب أن نجري إعلال بالنقل، يجب أن نجري إعلال بالنقل بأن ننقل الفتحة من الواو إلى القاف. فإذا أجرينا الإعلال بالنقل ونقلنا الفتحة من الواو إلى القاف سنجد أن الواو لا تتناسب مع القاف، فنقلب الواو إلى ألف فنقول مقام، نقول مقام، هذا مقام فلان. وكذلك كلمة معاش نوضحها إن شاء الله في المحاضرة الثانية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.